بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أقول لكم جميعا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وإن كانت الثانية متأخرة إلى حد كبير، لكن العذر أن هذا هو اللقاء الأول بعد عيد الأضحى المبارك. ودرسنا اليوم بإذن الله عز وجل هو الدرس الثالث من دروس شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام ابن جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية أو الدرسين الماضيين حول بعض المقدمات المتعلقة بهذا المتن العقدي. تكلمنا إجمالا حول أهمية المجال العقدي عند أهل السنة والجماعة، ثم تكلمنا قليلا عن أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شيء من عصره وزمانه وعلمه وشيوخه وتلامذته، وشيء من مصنفاته وكتبه، وشيء من تميزاته العلمية، واستفضنا في ذلك يعني شيئا ما. ثم انتقل الحديث عن المتن الذي نريد تدارسه في هذه الدروس العقدية، متن العقيدة الطحاوية، وتحدثنا بعض القضايا المتعلقة بمعتقد الإمام الطحاوي، وعرجنا واستطردنا في الحديث حول قضية حول مسألة يعني الارتباطات العقدية مع الجوانب المذهبية، بمعنى إيش طبيعة الانتشار العقدي أو المذاهب الكلامية والمذاهب السنية داخل الأوساط المذهبية الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وتحدثنا عن هذه القضية، ثم تحدثنا عن موقع أبو جعفر الطحاوي مثل هذه الخارطة العقدية المذهبية، وتكلمنا كذلك يعني بحسب إذا كنت أتذكر كذلك، تكلمنا عن منزلة العقيدة الطحاوية عند أهل السنة والجماعة. وكان من الملاحظات اللي رصدناها أن في حالة من حالات الاحتفاء السني بالعقيدة الطحاوية في مختلف الأطياف السنية، بمعنى أن في حالة من حالات الاحتفاء في الوسط السلفي بالعقيدة اللي وضعها أبو جعفر الطحاوي، وكذلك في حالة احتفاء في الوسط الأشعري، في حالة احتفاء الوسط الماتريدي. وهذا ما تلمس ابن عز وجل عند الحديث عن أهم شروح العقيدة الطحاوية. وذكرنا يعني بعض الشواهد الدالة على مثل هذا المعنى، وعبارات يعني لمختلف العلماء المنتسبين لمثل هذه المذاهب سواء الكلامية أو السنية في الموقف من العقيدة الطحاوية. اليوم بإذن الله عز وجل نشرع في مسألة جديدة، وهي يعني من درجة تحت المقدمات، وأرجو بإذن الله عز وجل أن ندخل قليلا في يعني بعض المقدمات المتعلقة بالمتن بشكل أقرأ، يعني بعض التعليقات على متن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله. المسألة الذي يريد أن نناقشها الآن اللي هي قضية تقييم إجمالي لرسالة العقيدة الطحاوية، ومن خلال هذه النظرة الإجمالية لهذه العقيدة وهذا التقييم الإجمالي سندرك ما هو سبب ومبرر الاحتفاء بالعقيدة الطحاوية في مختلف الأطياف السنية سواء كانت كلامية أو سنية سلفية. فمن جهة الإجمالي يستطيع يقول الإنسان أن العقيدة الطحاوية هي من عقائد أهل السنة والجماعة، إجمالا هي من عقائد أهل السنة والجماعة المحضة، بمعنى أن جمهور المسائل اللي تكلم عنها أبو جعفر الطحاوي هي من المقررات المقبولة والحقة والصحيحة. لكن ثمة بعض الإشكاليات الموجودة في مثل هذا المثل العقدي هي اللي ولت حالة الاحتفاء بالذات في الأوساط الكلامية بمثل هذه العقيدة، واستطاعوا أنهم يحرفوا مسار هذه العقيدة التي وضعها أبو جعفر الطحاوي لتخدم مذاهبهم الكلامية. فأهم الإشكاليات المتعلقة بهذا المثل العقدي، القضية الأولى قضية الإجمال، من في حالة من حالات الإجمال سواء في استخدام بعض المصطلحات اللي فيها قدر من الإجمال اللي ما تكون من جهة الإطلاق السني مقبولة، وقد توهم معنى باطلا، وهذا الإيهام للمعنى الباطل هو اللي تعلق بذيولة كثير من المذاهب الكلامية، فحاولوا أن يصرفوا مثل هذه المبهمات المجملات لتخدم أغراضهم الكلامية. فمثلا لما يقول أبو جعفر الطحاوي في العقيدة يقول تعالى، يتكلم عن الله تبارك وتعالى، يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. طيب ما هو الموقف الشرعي من نفي هذه المعاني وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المعاني؟ فطريقة السنة والجماعة أن مثل هذه الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة، طريقتهم إيش؟ أنهم يستفصلون ما الذي تريده بالحدود، ما الذي تريده بالغايات، ما الذي تريده بالأركان، ما الذي تريده بالأدوات. لأن الآن يأتيك مثلا لما تتكلم عن قضية الأعضاء على سبيل المثال، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لما تتكلم عن العضو أو تتكلم عن الأداة على سبيل المثال، هل المقصود بالأعضاء اللي هو نفي أو تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له عين سبحانه وتعالى، ويكون له تبارك وتعالى يد، ويكون له أصبع، ويكون له قدم، ويكون له رجل تبارك وتعالى. إن كان هذا هو المقصود فلا شك أن الله عز وجل ليس منزها عن ذلك، بل من كماله تبارك وتعالى إثبات هذه المعاني التي أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. لكن إذا كان المقصود الأعضاء، يعني الأعضاء من جنس أعضاء الآدمي على سبيل المثال، وأن في حالة من حالة الافتقار والاحتياج، وأن هي داخلة بمعنى المركبة تركيب الإنسان أو المخلوق، فلا شك أن الله عز وجل منزه عن العضو بهذا الاعتبار وعن هذا المعنى. لكن الإشكالية حسن ظننا في الإمام الطحاوي أنه لم يقصد بمثل هذه الإطلاقات معاني باطلة، لم يقصد بها معاني باطلة، خصوصا أنه يضيف هذا المعتقد اليمين، يضيف هذا المعتقد، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أحد التعليقات المهمة أن هذه العقيدة الطحاوية لا تمثل معتقد الإمام الطحاوي وحده، هو أنما هي عبارة عن إيش؟ مروية عقدية، مروية عقدية بمعنى أن فيها إضافة لهذا المعتقد لجملة من أمة فقهاء الملة، يعني كما عبر أبو جعفر أو أبو حنيفة النعمان بن ثابت والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لما يقول مثلا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فلا شك أن مثل هذا الحرف المجمل يسبب قدرا من الالتباس والإشكال في قضية علو الله تبارك وتعالى. هل المقصود لا تحويه الجهات الست؟ هل المقصود بالجهات الجهة المخلوقة بمعنى أن يحوي الله تبارك وتعالى مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن الله عز وجل منزه أن يحتوى بمخلوق سبحانه وتعالى، بل هو أجل وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى من سائر المخلوقات. أم المقصود بنفي الجهات اللي هو جهة العلو، إنكار علو الله تبارك وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون بائن من خلقه سبحانه وتعالى في جهة منهم عال عليهم تبارك وتعالى؟ فإن كان هذا المقصود فلا شك أن مثل هذا الإطلاق فيه قدر من الإشكال. فالشاهد ليس الإضافة التي نريد تنبيه إليها وتحريرها هنا أن ننسب إشكالية عقدية الإمام أبو جعفر الطحاوي، بقدر ما نقول أن استخدم بعض الألفاظ المجملة التي فتحت المجال للمتكلم ليلج منها لهذا المعتقد ويحمل مثل هذه الإطلاقات المجملة ليوظفها لخدمة إيش؟ معتقدها الكلامي. فتجد عامة الشراح من الأشاعر والماتريدي إيش يفعلون لما يأتون إلى العبارة الأولى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، يقحمون هنا ذكر ما يتعلق بتنزيه الله عز وجل عن ما يعبر عنه الجوارح، تنزيه الله عز وجل عن اليد الحقيقية، تنزيه الله عز وجل عن القدم الحقيقية، الرجل الحقيقية، وهكذا. لما تأتي العبارة تحويل الجهة الست كسائر المتدعات تجد مباشرة ينبهون من خلال هذه العبارة أن الله عز وجل منزه عن الفوقية، منزه عن علوه تبارك وتعالى. ولا شك أن مثل هذه الاستعمالات وهذه الإطلاقات هي جزء من الطريقة الكلامية، جزء من الطريقة الكلامية تنزيه الله عز وجل، إطلاق التنزيه المتعلق بمثل هذه الألفاظ المجملة. لكن فمن هنا نشأت قدر من الإشكالية. الإشكالية الثانية كذلك التي يستطيع الإنسان أن يتلمسها ونبه إليها بعض المعلقين على هذه العقيدة، الاشتراك في المصطلح، الاشتراك الاصطلاحي مع بعض الاصطلاحات الكلامية. فمثلا لما لما لما يقول أبو جعفر الطحاوي في مسألة القدر، قال وأفعال العباد كسب لهم، وأفعال العباد كسب لهم، مباشرة يقفز للذهن المصطلح اللي وضعه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وهو مصطلح الكسب في مباحث القضاء والقدر، واللي تجعل من مذهب الأشعري في مباحث القضاء والقدر مذهبا قريبا من مذهب الجبرية، حتى أن الشهرستاني قال أن مذهبنا في القدر مذهب متوسط بين الـ يعني متوسط بين الـ الجبر المحض، ويعني يعني إن كان يريد التعبير أن مذهبنا مذهب مخفف شيئا ما مذهب الجبر، ولا هو يشتمل على معنى معاني الجبر. ولذا الرازي أصلا صرح بمعنى أوضح من هذا، فقال الإنسان مجبور في صورة مختار، الإنسان مجبور في صورة مختار بناء على مذهب الأشعرية في قضية الكسب. وما نريد طبعا الولوج في قضية تفاصيل ما يتعلق بهذه القضية، قضية الكسب، وأن قضية مشكلة حتى داخل وسط الأشعر، الأشعر نفسهم يجدون إشكالا كبيرا في التعبير عن المفهوم الذي يريدونه بمصطلح الكسب. بل من الأبيات الشعرية اللطيفة يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. يعني من الـ المصطلحات المتداولة في الوسط الكلامي ثلاثة قضايا طرحها مختلف ثلاثة متكلمين كبار. أبو الحسن طرح مصطلح الكسب، أبو العلي الجبائي أو أبو هشام الجبائي أو أبو هاشم الجبائي طرح مصطلح الحال، والنظام المعتزلي طرح مصطلح اللي هو الطفرة، وحتى يدرك الإنسان إشكالية الكسب اللي يتكلم عنها الأشعرية لما يتكلم عن الحال، الحال كما يعبر يعني الجبائية هي قضية متوسطة بين العدم والوجود، فلا هي معدومة ولا هي موجودة. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتعقل شيئا لا هو موجود ولا هو معدوم؟ واضح أن هذه قضية يصعب على العقل الإنساني البشري إدراكها، بل هي في حقيقة الأمر جمع أو يعني رفع للنقيضين، ورفع النقيضين ممتنع مستحيل، فلا يتصور وجود شيء لا معدوم ولا موجود في نفس الوقت. النظام طفرة النظام اللي الإنسان يستطيع انتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء من غير ما يمر في يعني خلنا نقول أشبه الحلقات البينية، أو ينتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة يصير أشبه الطفرة، يعني يختفي من هذه النقطة ويظهر فجأة في هذه النقطة. طبعا لهم مبررات عقدية ذكروا هذه القضية، لكن اللي همنا في هذه القضية إن إن إن الطحاوي عليه رحمة الله لما بحث مسألة القضاء والقدر أطلق إطلاقا وقال أفعال العباد كسب لهم، فمباشرة يأتي المتكلم الأشعري فيقول إيش يريد الطحاوي إثبات وتقرير المسألة العقدية التي نبحثه نحن الأشاعرة واللي أسسها أبو الحسن الأشعري في مدوناته العقدية، وهي قضية الكسب. وعندي وإن كان الطحاوي أبو الحسن الأشعري فيهم قدر من التعاصر، لكن عندي أن الإطلاق والاستعمال الذي استعمله الطحاوي في مثل هذا إنما هو استعمال إيش؟ استعمال لغوي بحت، ليس المقصود بقوله أفعال العباد كسب لهم اللي هو تقرير البعد الكلام اللي قرر أبو الحسن الأشعري. وذلك أصلا أن يعني إن, إن, إن مثل توطن هذا الاصطلاح في المبحث العقدي أظن يحتاج إلى قدر من الفسحة الزمانية من أجل يتوطن داخل المبحث العقدية. عندي أن المعاصرة التي توقعت بينهم غير كافية في انتقال مثل هذا الموقف أو هذا المصطلح العقدي المشكل المبهم الذي يصعب على من يتبناه أن يعبر عنه أن يكون تسرب إلى مثل هذه المثل العقدي. وعندي أن الكسب مصطلح يعني لغوي أصلا واستعمله الشارع أصلا في مثل في جنس هذه المباحث من غير أن يراد بها الكسب عند المتكلمة الأشاعرة، فتجد يعني أن الله عز وجل يحاسب الإنسان يوم القيامة فيؤاخذه سبحانه وتعالى بما إيش بما كسبت يداه بما كسبت أيديكم على سبيل المثال. فعندي أن استعمال أبو جعفر الطحاوي مثل هذا المصطلح إنما هو من هذا القبيل، وأفعال العباد إيش كسب لهم يعني مضافة إليهم متحصلة لهم، وبالتالي هم مؤاخذون محاسبون عليها، وليس المقصود بها المصطلح الأشعري الخاص. ومن الإشكاليات كذلك في قضية المشتركات اللفظية أحيانا التي تفضي إلى قدم الاشتراك ما قرره مثلا في مسألة التكليف بما لا يطاق على سبيل المثال، فاستعمل فيها تعبيرات مشكلة فتحت المجال للمتكلم لينفذ إليها ويحاول أن يلبس الطحاوي عليه رحمة الله مذهبه في هذه القضايا. كذلك من الإشكاليات اللي موجودة وهي عدم الصراحة على جهة التفصيل، عدم الصراحة على جهة التفصيل. يعني لما تأتي إلى بعض المقررات أو بعض المدونات العقدية والمتون العقدية تجد أن فيها جرعة من الصراحة ومن الوضوح في كثير من البحث العقدية التي يصعب على المخالف أن ينفذ إليها، أن ينفذ إلى هذا المقرر العقدي ويحاول أن يصرف مفهوم يعني مدلولاته إلى ما يريد. ولذا مثلا ما تجد يعني جزء من الاعتبار طبعا عائد إلى حال مؤلف هذه العقيدة مثلا العقيدة الوسطية لشيخ ابن تيمية، لكن كذلك إذا نظر الناظر في العقيدة الوسطية ذاته يجد أن فيها من التفصيل والتفكيك وعدم الإجمال ما يصعب على يعني خلينا نقول لو كان ثمة متكلم أشعري محب لشيخ ابن تيمية يصعب عليه أنه يلبس ابن تيمية لبوس المتكلمة الأشاعرة على سبيل المثال. جزء منها عائد إلى طبيعة المدونة العقدية التي نحن أمامها. لما تأتي المثل العقدي الطحاوية لا فيها قدر من المجملات من جهة، فيها بعض الموارد غير صريحة في أماكن معينة بحيث أنها تعطي قدرا من المجال. يعني خليني أضرب مثال يعني يؤكد يعني قدرا من المسألة يعني نبيها. مثلا لما يأتي إلى قضية كلام الله سبحانه وتعالى فيقول وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. جيد، فمثل هذا التقرير العقدي هو عمليا يخدم الطرف السني خدمة كبيرة، لكن تظل في بعض المباحث اللي لم يكافح ولم يصرح فيها لاعتبارات احتمال زمانية، إنما ما نشأت الإشكالية وتطورت الإشكالية لحد يستدعي التنبيه إليه في هذا المثل العقدي. فمثلا من مذهب الأشاعرة في هذه القضية أن الله عز وجل حين يتكلم تبارك وتعالى فإنه يتكلم بإيش؟ بلا حرف ولا صوت، فما تجد مثلا في هذا التقرير العقدي مخالفة بينه ظاهرة للمقرر الأشعري الموجود فيها. لما يقولوا أن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ، فالأشعري يقولون نعم القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ سبحانه وتعالى، بلا كيفية قولا فيقول لك ما عندنا معنى. زين، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا صدق المعنى ذلك حقا وأيقن، وأنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق كلام البرية. لكن عندنا أنا في ذات المثل العقدي هذا ما يخدم الطرف السني، وفيه قدر من التنبيه الإشكالية موجودة عند طرف الأشعري، وهو قضية إيش؟ وهي قضية إيش؟ خلني بعيد المثل، وين مفتاح في هذه العبارة التي يستطيع الإنسان أن يرد من خلالها على الأشعري في مسألة كلام الله تبارك وتعالى أو القرآن الكريم؟ يقول وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ أو بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. شو رأيكم؟ هم يقولون أن القرآن قول الله عز وجل، ما يقولون كذا ولا ما يقولون؟ شو رأيكم؟ طيب جيد، الطرف الأول في المعادلة قولا، وفي عبارة في كلمة موجودة هنا بعد أصرة في التأكيد على الإشكالية الأشعرية. طيب يعني حتى يتضح وين الإشكال، الأشاعرة مذهبهم في القرآن الكريم ما هو؟ أيوة، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي صح ولا لا؟ فالقرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا هل هو كلام الله عز وجل عند الأشاعرة؟ ما هو؟ وهو عبارة، هم يعبرون يقول هو عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عز وجل إنما هو معنى قائم بنفسه تبارك وتعالى، معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. فقوله الله أحد ليس هو المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، لأنه عندهم أصل مؤلف من إيش؟ من أحرف وأصوات، وهذه منزه الله تبارك وتعالى عنها عند الأشاعر. جيد، وبالتالي يقولون إن الله عز وجل، ومن هنا تحصل حال من حالات التلاقي بين مذهب الأشعر وبين مذهب من المعتزلة. الحقيقة أن الأشاعر المعتزلة الكل متفق على أن ما بين الدفتين هو إيش؟ هو مخلوق، هو مخلوق. لكن الفارق الموجود بينهم إيش؟ أن الأشاعر يقول نحن نثبت كلام قائم بذات الله تبارك وتعالى عبارة عن معنى، ونعبر عن هذا الكلام الذي بين أيدينا بأنه إيش؟ عبارة عن ذلك المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى. والمعتزل يقولون لا، نحن نثبت معنى القائم بذات الله عز وجل هو كلام الله، ولما نثبت كلام الله سبحانه وتعالى مضافا إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة التشريف. فتلاحظ العبارة لما يقول بلا كيفية قولا، ممكن تجد عندهم تأويلات كلامية لهذه القضية. ثم لما يقول وأيقنوا أنه، يعني القرآن الكريم كلام الله بالحقيقة، العبارة لا شك أن هذه العبارة فيها قدر من الإشكال على المذهب الأشعري والمذهب المتريدي كذلك. لكن الشاهد أن لو تأمل الإنسان في بعض المواطن الموجودة في هذه العقيدة سيقف على بعض المباحث اللي لو فصل فيها شيء الإمام أبو جعفر الطحاوي لأغلق الباب على تأول مرادي على غير مرادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من القضايا اللي نبه إليها كذلك في هذه العقيدة اللي هو قضية الترتيب، وهي قضية يعني شكلية فنية متعلقة بمثل العقيدة الطحوية. فالعقيدة الطحوية من الإشكاليات الموجودة فيها، وقد نتلمسه في أثناء شرح هذا المثل العقدي، إن فيها قدر من الإخلال في الترتيب. يعني ليس كل المباحث العقدية موجودة في مرتبة في أماكن واحدة، يعني ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى بألوهيته ربوبيته أسمائه صفاته سبحانه وتعالى تأتي أولا ثم يعقوب بعد ذلك، ما يتعلق على سبيل المثال بالنبوات، ثم ما يتعلق على سبيل المثال بغيره من البحث العقدية. لا، تجد في حالة من حالات البعثرة الشديدة في كثير من البحث العقدية الموجودة. يعني خذوا على سبيل المثال أول ما يعني يستفتح الإمام أبو جعفر الطحاوي العقيدة يتكلم عن مبحث الإيمان بالله تبارك وتعالى، يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، ثم يبحث جملة من بحث متعلقة بالله تبارك وتعالى، ثم يقول عليه رحمة الله يقول وإن يعني بعد قال أمن بذلك كله وإيقن أن كلا من عنده، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. فانتقل الحين مبحث إلى مبحث إيش؟ متعلق بالنبوات، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى. ثم بعد كلام زين يقول: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ باليكيفية قولا، العبارة سقناها قبل قليل. ثم يقول، يرجع لاحظ في بداية المعتقد لما قال: ولا شيء مثله، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأمام. تجد بعدين يقول لك: ومن وصف الله تعالى بمعنى معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. فتلاحظ رجع إلى قضية تنزيه الله عز وجل مجابة المخلوقين، ثم دخل في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ثم تكلم في مبحث رؤية الله تبارك وتعالى، ثم قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف من صفات الوحدانية. فتلاحظ أنه رجع إلى مبحث الأسماء والصفات وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. فتلاحظ في حالة من حالات يعني الذهاب والعودة إلى بعض البحث العقدي، وهذا يعني منتشر في كثير من البحث العقدي. يعني لما يبحث مسألة القضاء والقدر، على سبيل المثال يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه. هذه كلها مباحث متعلقة بالقضاء والقدر. والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى، وأصل القدر سر الله في خلقه. تلاحظ كل الكلام مسلسل في مباحث القضاء والقدر. بعدين تلاحظ انتقل إلى بحث مسألة الإيمان، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى، وذكر يعني ما يتعلق بالعرش والكرسي، وما يتعلق باتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، وما يتعلق بالإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. ثم يعني بعد مبحث يرجع يقول يعني: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار، وخلق لهما بعد صفحات أهلا، فمن شاء إلى الجنة أدخل فضلا منه، ومن شاء كذا، وكل يعمل بما قد فرغ منه، وصائر لما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. فالشاهد أنه واضح أنه فيه إشكالية من جهة يعني إشكالية فنية متعلقة بترتيب متن العقيدة الطحوية، ففي حالة من الولوج إلى بعض البحث العقدية، ثم الولوج إلى البحث العقدي آخر، ثم العودة إلى مبحث العقد الأول، وهكذا في كثير من البحث العقدية. وهذا الذي حمل بعض المؤلفين إلى إعادة ترتيب المثل العقيدة الطحوية لتكون جميع المباحث العقدية في في في في مواطن واحدة. ومن أشهر الترتيبات الموجودة ترتيب العقيدة الطحوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، اللي رتبه الدكتور الشيخ أحمد القاضي حفظه الله تعالى. يعني هذا أحد المتون التي عادت يعني لم يتدخل فيها المؤلف بشيء سوى إعادة ترتيب العقيدة الطحاوية لتكون مرتبة على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته واليوم الآخر، يعني مباحث الأركان الإيمان الستة. وطبعا انعكس الإخلال بالترتيب على المتن على كثير من شروحات المتن بطبيعة الحال، فشرح ابن أبي العز على مثل الطحاوية وبنتكلم عنه بعد قليل بإذن الله عز وجل، كذلك أحد الإشكاليات التي أفرزت أن في حالة من حالات الإخلال بالترتيب العائد إلى التعلق بالمتن وشرح المتن. ولذا تجد كذلك أن بعض المؤلفين عادوا كذلك ترتيب تحت مصنف تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية بين أبي العز الحنفي، وأفرزت هذه الإشكالية إشكالية أخرى، لأن نتكلم عن شرح ابن أبي العز الحنفي على مثل العقيدة الطحاوية، فأنت تتكلم عن ما يعني شرح عقدي يسترسل فيه المؤلف في حالة من حالة الانسجام النسبي في عباراته وكلماته. فلما تريد ترتيب الشرح إيش اللي يحصل؟ يعني بتصير أشبه بتقطع الكتاب، يعني وترجع للكتاب مثلا تقريب وترتيب الشرح عقيدة الطحاوية تقع في هذه الإشكالية. تجد أن مثلا يقول مؤلف هذا الكتاب مثلا قال ابن أبو العز، وينقل لك مثلا خمسة أصر، وقال وينقل لك مثلا عشرة أصر، وقال وينقل لك بعض الصفحات. فتلاحظ أن مرهق ومتعب أنك تكون أمام يعني كتاب عقدي عبارة عن مقولات عقدية تطول وتقصر، لذريعة أنك تريد أن تجعل جميع هذه المقولات العقدية مرتبة تحت التبويبات المناسبة لها. فالشاهد ان وبعضهم اعتذر للامام الطحاوي انه املى هذه العقيده ام لا، يعني ما كانت القضيه يعني مصنفه تصنيفا، اورد بعضهم احتمال ان امليت على تلامذته املاء، وهذه طريقه متصوره متعقله وقد تكون كذلك بالذات في العصر الاول، لان كثير من يكون العالم اصلا عالما بحق كما يقال، وبالتالي ما تجد قدامه لا كتب ولا اوراق ولا كذا، وتجد ان المساله تكون فيها قدر عالي من الاملاء ان يملي القضيه هذه. ف يعني بحسب ما يخطر من من من بحر علم العالم، فتجد أن يسترسل بذكر مثل هذه القضايا ومثل هذه المباحث. طبعا أكثر الإشكالية التي يجدر التنبيه إليها ما يتعلق بمثل العقيدة الطحاوية اللي هو ما يتعلق بالأغلاط المحققة الموجودة فيها. فنحن أمام متن عقدي هو في الجملة وفي عامة مباحثه وجمهور المسائل التي عرض عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو مصيب ومحق فيها، لكن في بعض الأحرف اليسيرة الموجودة في هذا المثل العقدي التي خالف فيها صواب الإمام الطحاوي عليه أبو جعفر الطحاوي، وسنبه إليه إجمالا في مظانه ومباحثه. وطبعا من أشهر المباحث التي يعني نستطيع تعبير أنها من قبيل الغلط المحقق المنسوب إلى الإمام أبو جعفر الطحاوي اللي هو مقرر في مسألة الإيمان، من قرره في مسألة الإيمان جريا منه على عادة مرجئة الفقهاء المنتسبين إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اللي أخذ المذهب عن حماد بن أبي سليمان عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقصر مفهوم الإيمان على القول اللساني والاعتقاد القلبي وإخراج العمل عن ماهية وعن مسمى الإيمان. ولذا تجد أن نص الإمام جعفر الطحاوي على هذه القضية أن حقيقة الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب، ولم يذكر عمل الجوارح. وثمة أحرف أخرى كذلك يسيرة موجودة في المثل العقدي نعرض لها بإذن الله عز وجل في مظانها وفي مواقعها. طبعا ما المبرر يعني بالتالي إذا كانت يعني مشتملة على جملة من الإشكاليات المثل العقدي، ما هو مبرر حالة الاحتفاء في الوسط السني السلفي بالذات بهذا المثل العقدي؟ طيب عندنا متون عقدية أخلص من الإشكال سواء الإشكاليات الفنية أو بعض الإشكاليات العلمية المحتملة أو المحققة، فجزء منها عائد إلى حالة الاحتفاء العام بالوسط السني بهذه العقيدة، أن أصلا في حالة احتفاء سني بهذه القضية. وبالتالي من المفيد ومن الجيد أن يطلع الإنسان على مثل هذا المثل العقدي المشترك والذي يستطيع الإنسان أن يخلص من خلاله إلى قطاعات يعني خلنا نقول كلامية تتبنى رؤى عقدية مباينة مختلفة يستطيع النفوذ إليها. وهذا ما تلمسته من كثير من شراح العقيدة الطحاوية من المحسوبين على المذاهب الكلامية. يعني ابن أبي العز الحنفي لما شرح العقيدة الطحاوية لما تنتقل إلى الطرف الكلامي ترى في صنفين من المتكلمين، في صنف متكلم عنده موقف شديد الاحتقان من الخطاب الشرعي أو الخطاب السلفي، عندهم موقف شديد الاحتقان، عنده موقف من شيخ الإسلام ابن تيمية، عنده موقف التالي من ابن الحنفي، وبالتالي لا ينتفع كثيرا من مثل هذا المعتقد. وتجد بعضهم يحاول أن ينزه ابن أبي العز الحنفي من أن ألف هذا الشرح شرح العقيدة الطحاوية، ومنهم يعرف أنه هو الذي ألفه وبالتالي يرد يعني ويعتبر أن ما نرث ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية إنما هو في الحقيقة تشويه للمقرر العقدي الذي أراد تقريره الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. لكن يوجد كذلك من ينظر بعين الإجلال والتعظيم والمحبة مثلا لابن تيمية وبعض، وإن كان قد يخالفهم في كثير من التفاصيل لكن يكون عنده قدر من الموضوعية والاعتدال، بحيث أن بعض المضامين العقدية الحسنة والإيجابية تجدها إيش تتسرب إلى داخل يعني داخل شرحه العقدي. ولذا وجدت بعض شراح العقيدة الطحاوية يقرر بعض المعاني التي لا تكون متوافقة إلى حد ما مع المقرر العقدي المشهور عند المذهب الكلامي الذي يتبناه وينتسب إليه أشعري أو ما تريدي. وجزء من هذه الحالة قد يكون أحد عوامل تفسيرها أن أوسع شروح العقيدة الطحاوية هو الشرع اللي وضعه ابن أبي العز الحنفي، فإذا لم يحصل حالة من حالات المطابقة لي فالقارئ الموضوعي لهذا الكتاب قد يقتنع ببعض الرؤى وبعض الأفكار وبعض العقائد التي قررها ابن أبي العز، فتتسرب مثل هذه المضامين إلى مقررات العقدية. وبالتالي الاهتمام بهذا المثل العقدي مبرره الأول يستطيع أن يقول الاهتمام بالإمام أبو جعفر الطحاوي وتأكيد الانتساب العقدي بيننا وبين هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأسلم لمذهب السنة والجماعة عدم إسلام الطحاوي إلى المذاهب الكلامية، وإنما حمل مثل العبارات المجملة والعبارات المشكلة وتفسير عقيدته بحسب ما نعتقد أنها عقيدته حقا بما نظن أنه يعتقد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك المسألة التي طرحتها يعني كذلك يعني قبل قليل. وعندي والله أعلم أن أهم أسباب الاهتمام بالعقيدة الطحاوية في سلك الدرس العقدي المحلي بالذات، لأن تجدون يعني غالبا لما نتكلم عن مباحث الاعتقاد تجد أن طبيعة الدرس العقدي أنه يهتم ويعتني بما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالإيمان بأركان الإيمان الستة، ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. له مسارين في الدرس العقدي، المسار الأول ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وتجد أن عندنا أشبه الترتيب العلمي المتعلق بهذه القضية. يبدأ الإنسان على سبيل المثال بثلاث الأصول، القواعد الأربع، مثلا كتاب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد، ثم إلى خلاصة المقرر السني في مباحث توحيد الألوهية كشف الشبهات على سبيل المثال. لما تأتي مباحث الأسماء والصفات والربية تجد إجمالا يبتدي الإنسان باللمعة، لمعة الاعتقاد، فالعقيدة الواسطية، فمثلا العقيدة الحموية، ثم تجد أن يدرس الغالب شرح العقيدة الطحوية، ثم خلاصة ما يتعلق برؤية أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات، وهي العقيدة أو الرسالة التدمرية للشيخ ابن تيمية. فلها موقع في طبيعة تكوين الدرس العقدي في المشهد المحلي. أعتقد أن جزء من حالة الاحتفاء بالعقيدة الطحوية إنما هي حالة احتفاء ليس بالعقيدة الطحوية ذاتها، وإنما هي حالة احتفاء بشرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحوية. يعني أنا أقدر، وهذا يعني مجرد تحليل وفي قدر من التخمين، لو لم يؤلف ابن أبي العز الحنفي شرح عقيدة الطحوية لعله لم يعني يعتنى كثيرا بالعقيدة الطحوية. فجزء من مبررات الاهتمام بالعقيدة الطحوية أن عندنا يعني أحد المدونات العقدية الكبيرة المقرر لعقائدنا أهل السنة والجماعة، وهي الشرح الذي وضعه ابن أبي العز الحنفي، وقليل المصنفات العقدية التي بهذا الحجم. بهذا الحجم يعني أنا أعرف أكبر مدونة عقدية شاملة وعامة اللي هو لوامع الأنوار البهية السفاريني، وهو متأخر بشكل كبير جدا، وشرح العقيدة الطحوية يعتبر المدونات العقدية الكبرى الموجودة لدينا. طيب العقيدة الطحوية طبعا طبعت طبعات كثيرة يعني جدا، من أقدم الطبعات اللي طبع متن العقيدة الطحوية نشر ونشرت في قازان، في قازان سنة 1893، وجزء من مبررات نشرها في المشرق الإسلامي أن عامة المشارقة حنفية والإمام جعفر الطحاوي حنفي، وأكثر أصلا شراح العقيدة الطحوية تراهم من الأحناف الماتريدية، الأحناف الماتريدية هم أكثر شراح العقيدة الطحوية، وطبع بعد ذلك في يعني عدة طبعات، يعني مثلا في بلاد الشام الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي المشهور اللي أجاز الشيخ الألباني رحمه الله، اللي له كتاب في تاريخ حلب، نشر يعني العقيدة الطحوية باسم بيان السنة والجماعة، وطبعت كذلك في المطبعة الشرفية بجدة سنة 1844، يعني النشر الأولى في 1893 في قازان 1893. ثم تتابعت الطبعات لهذا المتن العقدي، طبعات كثيرة وكثيرة يعني جدا، ومع ذلك لم أجد يعني طبعة اعتنت اعتناء ظاهرا بتحقيق نسبة هذه العقيدة للإمام أبو جعفر الطحاوي، ومن أول من نسب هذا المعتقد إليه، وما هي طبيعة المخطوطات الموجودة. وباطلاع يسير حول بعض شروح العقيدة الطحاوية وبعض المخطوطات المتعلقة بها، تجد أن في حالة من حالات الاختلاف في بعض نسخ العقيدة الطحاوية، وبعض هذه الاختلافات غير مؤثرة في المعنى، وبعضها مؤثرة تأثيرا كبيرا في المعنى. ولذا من الإشكاليات المتعلقة بكثير من مطبوعات المتون العقدية مثل العقيدة الطحوية أن لم تحقق تحقيقا يعني محكما، بخلاف مثلا العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية في حال من حالة الاحتفاء الجيد والتحقيق الجيد وملاحقة بعض المخطوطات الجيدة لهذا المتن العقد الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذا عندي يعني على مستوى الشخصي ثلاث نشرات للعقيدة الوسطية كلها نشرات مميزة. في نشرة الشيخ أشرف عبد المقصود نشرة فاخرة وباذخة وكبيرة وجميلة ومعتنة، ثم أتت نشرة أفضل منها نشرة الشيخ علوي الثقاف اللي حقق المتن العقيدة الطحوية من نسخة قرئت على شيخ الإسلام ابن تيمية وعدل وصحح فيها ابن تيمية، ضرب فيها بعض العبارات وكتب في بعض الحواشي بعض التعديلات، وبعض التعديلات يعني في أحد التعديلات تعديل مهم في فهم مثل العقيدة الوسطية، وخرجت نشرة كذلك اعتمد ذات المخطوطة وغير المخطوطات للشيخ دغش العجمي، كذلك يعني نسخة يعني جيدة كذلك. فالعقيدة الطحوية لأمر لا أعلمه لم تحظى بمثل هذه الحالة المهتمة بها سواء على مستوى المتن أو حتى على مستوى دراسة الإمام أبو جعفر الطحاوي من الجهة العقدية. يعني لو رجعنا للدرس الأول لو تذكرون في كتب صنفت يعني أشعر نستطيع أن نعنون لها أبو جعفر الطحاوي فقيها موجود، وثمت أبو جعفر الطحاوي محدثا موجود، لكن ما وجدت أبو جعفر الطحاوي عقديا أو عقيدة أبو جعفر الطحاوي أو يعني ما يتعلق به سواء دراسة المتن أو ما قد ألفه عليه رحمه الله في المجال العقدي. يعني حتى من الطرائف المتعلقة في كتاب الإمام الطحاوي محدثا وقع وهم من صاحب الكتاب، والكتاب حقيقة كتاب جيد، لكن وقع منه وهم لطيف فيما يتعلق بمصنفات الإمام أبو جعفر الطحاوي العقدية. الإمام أبو جعفر الطحاوي له رسالة بعنوان النحل يتكلم فيها عن أنواع النحل وأقسام النحل وأحكام المتعلقة بالنحل، فقرأها صاحب هذا الكتاب المترجم للإمام أبو جعفر الطحاوي وهو كتاب جيد، قرأ النحل إيش؟ النحل، قرأ النحل وبالتالي نسب إلى أبو جعفر الطحاوي كتابا عقديا آخر وهو كتاب إيش؟ النحل. توهم أن هذه حكاية لمذاهب والعقدية والنحل وغير ذلك. طيب نظمة العقيدة الطحاوية جملة من المنظومات، يعني في عندنا عدة منظومات حاولوا يعني أن ينظموا العقيدة الطحاوية في أبيات، فمنها النظم للشيخ محمود بن سيد نذير الطرازي التركستاني المتوفى سنة 1411 رحمه الله، سماها النظم الحاوي لعقيدة الإمام الطحاوي. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن أحمد البجادي له نظم بعنوان بلغة الراوي نظم عقيدة الطحاوي، والشيخ محمد ولي بن الحاج أحمد بن عمر الجشي المولوي كذلك له يعني نظم يقع في 363 بيتا للعقيدة الطحاوية. وذكرنا من الكتب المتعلقة بمثل العقيدة الطحاوية ترتيب الطحاوية للشيخ أحمد القاضي، وهي عبارة عن يعني ترتيب للعقيدة الطحاوية، وهو يعني جهد يعني مشكور، وجعلها على شكل تبويبات، يعني أول مبحث الإمام بالله عز وجل وكل ما يتعلق من ما يتعلق من المتن بالإمام بالله عز وجل جعله في مكان واحد بحسب الترتيب الموجود في الكتاب، ثم انتقل إلى المباحث العقدية الأخرى. فأول ما ابتدأ الإمام بالله عز وجل ثم انتقل إلى الحديث عن الإمام بالملائكة، ثم انتقل الحديث عن الإمام بالكتب، الإمام بالرسل، الإمام باليوم الآخر، الإمام بالقدر، ثم يعني هذا ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ثم دخل في حقيقة الإيمان حكم مرتكب الكبيرة، الطاعة والجماعة، الصحابة، السلف الصالح والأولياء. طيب ما يتعلق كذلك من مهم المسائل المتعلقة بمثل العقيدة الطحاوية ما يتعلق بشروح العقيدة الطحاوية، شروح العقيدة الطحاوية. فالعقيدة الطحاوية شرح يعني حظيت بشروح متعددة ومتنوعة وكثيرة في القديم والحديث، القديم والحديث، والحديث في مشهد المحلي بشكل كبير جدا. فكثير من المشايخ يعني على مستوى المواد الصوتية المسموعة ثمة عشرات الشروح للعقيدة الطحاوية، وعلى مستوى تفريغ كثير من هذه الشروح أو التأليف الابتدائي لكثير من شروح شرح العقيدة الطحاوية كذلك المعاصرين هي متعددة وكثيرة جدا. ومن الكتب اللي اعتنت بإحصاء شروح العقيدة الطحاوية بالذات في مشهدنا العقدي المحلي الدليل المتون العلمية للشيخ عبد العزيز بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، فتجد أن طريقته طبعا إيش يفعل، أنه يأتي إلى المثل العقدي مثل العقيدة الوسطية أو مثل الاعتقاد غيره ويحكي ما وقف عليه من شروح هذه العقيدة سواء كانت شروح مسموعة صوتية أو شروح مكتوبة. وعامة الشروح اللي موجودة فيها هي شروح للمتأخرين بالذات في المشهد المحلي. كذلك من كتب النفيسة في المجال العقدي بشكل عام دليل المكتبة العقدية معجم موضوعي لكتب رسائل البحوث في العقيدة إعداد محمد بن عبد العزيز الشاعر، كتاب حقيقة نافع ومفيد جدا للمهتمين بالمجال العقدي بشكل عام. يعني عندك أي مسألة عقدية تبي تعرف ما هي أهم الكتب المصنفة في مثل هذه المسألة العقدية تستطيع العودة إلى هذا المعجم، فتجد أن ثمة يعني ما يتعلق بها المصنفات. فمن التبويبات الموجودة في الكتاب ما يتعلق بالمتون، ومن المتون العقيدة الطحاوية، فيحكي فيها ما وقف عليه من شروح العقيدة الطحاوية. وإجمالا يلاحظ الإنسان أن ما يتعلق بمثل هذه الشروح إجمالا هي شروح للمتأخرين، شروح المتأخرين. من الكتب طبعا الكتب اللي ألفت مجال البيبلوغرافيا تهتم بذكر ما يتعلق به. فعندك مثلا كشف الظنون على سبيل المثال، كشف الظنون فيه حكاية لكثير من الشروح العقدية، ومن أوسع الكتب اللي وجدتها في حكاية ما يتعلق بشروح العقيدة الطحوية بالذات الشروح المتقدمة، كتاب حقيقة يعني جهد علمي كبير وهائل لعبد الله محمد الحبشي أو الحبشي، اسمه جامع الشروح والحواشي، جامع الشروح والحواشي، معجم شامل الأسماء الكتب المشروحة في التراث الإسلامي وبيان شروحها. يعني تبي أي متن، يعني كل شيء يخطر في بالك داخل التراث الإسلامي فيما يتعلق بمجال الشروح أو الحواشي، يعني عندك كتاب معين ووضعت كتب في شرحه، فمظنة المعرفة مثل هذه الشروح الحواشي، هذا الكتاب الكبير والجليل، والحقيقة تلاحظون حجمه الضخم وهائل، وهو عبارة عن جزء من جزئين، يعني الجزء الثاني كذلك مثل هذا. وأظن الكتاب يعني على الأقل من مقتنياتي الشخصية غالي الثمن بشكل كبير جدا، ولا أدري هل هو يعني غالي بسبب المكتب اللي اقتنيت منه. أنا شريته شخصيا كتاب من مكتبة المتنبي، فشريت الظاهر 200 ريال، فتتخيل أن كل مجلد من المجلدين بمئة ريال. لكن الشاهد أن الجهد العلمي اللي بذله في ملاحقة متابعة مثل هذه الشروح الحواشي جهد علمي كبير وهائل، كبير وهائل، ويستطيع الإنسان أن يدرك يعني حجم الجهد بمجرد الاطلاع على حجم الكتاب، وهو عبارة عن ضعف ما بين يديه تقريبا الآن، وبلغت يعني عدد صفحاته 2830 صفحة، 2830 صفحة. فمن المتون العقدية التي ساقها بطبيعة الحال عقيدة الطحاوي، عقائد الطحاوي، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فتلاحظ أن ذكر ثلاثة أسماء، وذكرنا ما يتعلق بالتسمية لأبي جعفر أحمد محمد سلام الأزدي الطحاوي، وذكر يعني في شرحها 15 شرحا. أقدم هذه الشروح شرح لأبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 539 للهجرة، وتتابعت بعدها جملة من شروح العقيدة الطحوية. ختم يعني بآخر شرح من الشروح التي ذكرها، قال شرح عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني، والشرح هذا يعني بعض هذه الشروح مطبوعة، بعض الشروح يعني لم تطبع، لكن شاهد اللي حكاه يعني قريب 15 شرح تقريبا للعقيدة الطحاوية. وبمطالعة أسماء مؤلف هذه الشروح يجزم الإنسان نعم هذه الشروح كانت شروح ماتريدية في العام الأغلب وأشعرية. وهذا يوضح أحد القضايا اللي طرحتها، أن لم تحظى العقيدة الطحاوية بذلك الاحتفاء الكبير داخل الوسط السني إلا بعد تأليف مين؟ ابن أبي العز الحنفي لشرحه، ومع ذلك ظلت حالة عدم الاحتفاء بالمتن كبيرة وحاضرة حتى طبع الكتاب، حتى طبع كتاب ابن أبي العز الحنفي، وقد طبع متأخرا بشكل كبير جدا. فبعد طباعة الكتاب بدأ الاهتمام والعناية بمتن العقيدة الطحاوية، والاهتمام بطبيعة الحال بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبو جعفر الطحاوي. طبعا لم تتوقف الشروحات المتردية والأشعرية لمتن العقيدة الطحاوية بهذه الشروح اللي ذكرناها، وإنما استمرت حتى اليوم، حتى اليوم، وحتى أبرز خصوم الدعوة السلفية في مجال الاعتقاد لهم شروحات يعني في هذه القضية. طبعا أهم الشروح العقيدة الطحاوية وأوسعها وأكبرها، وتحظى بحالة من حالة التقدير والاحترام بطبيعة الحال داخل الوسط السني، وكذلك في بعض يعني فضاءات المدارس الكلامية بعضهم، اللي هو شرح ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا قصة الشرح حقيقة هي قصة لطيفة، وطبعات الكتاب طبعات متعددة وكثيرة جدا، ومن أوائل الطبعات اللي طبعت في هذا الكتاب طبعة دار المعارف للشيخ أحمد شاكر، يعني الطبعة الثانية للكتاب كانت بتحقيق العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله، وتكلم في مقدمة شرحه عن قصة طباعة كتاب ابن أبي العز الحنفي، وذكر أن طبعت لأول مرة في سنة 1349 للهجرة، 1349 للهجرة بمكة المكرمة في المطبعة السلفية، وكان لها فرع في مكة في تلك الفترة. طبعا عني بتصحيح شرح عقيدة الطحوية لابن أبي العز، عني بتصحيح النسخة الأولى من ذلك الكتاب الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز، يعني بتعبير الشيخ أحمد شاكر في تلك المرحلة. واللي فعله الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ أن كون لجنة من العلماء ويقرأ الشرح، يقرأ من مخطوطة الشرح ويعلق ويصحح يعني ما يستطيعون تصحيحه واستدراكه من الأخطاء الموجودة في هذا الشرح أو هذه النسخة المخطوطة. وقد نبهوا يعني، لأن يعني نبهوا إلى الإشكاليات التي واجهتهم في في في في في تحقيق هذا الـ هذا الـ في تحقيق هذا في تحقيق هذا المخطوط، ان صادفتهم يعني اشكاليات، نبهوا الى كثره الاشكاليات الموجوده في النسخه المخطوطه، فحاولوا ان يصوبوها بقدر الوسع والطاقه، فطبعت النشر الاولى 1349. ثم لما كان الشيخ احمد شاكر موجود في مدينه الرياض في سنه 1373 للهجره، التقى بالشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله مفتي المملكة تلك الفترة، فكلفه الشيخ العلامة محمد إبراهيم بتحقيق إيش شرح ابن أبي العز، نسخة أفضل تحقيق من النسخة الأولى، وطلب منه ذلك كذلك شقيق الشيخ محمد إبراهيم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، كلا الرجلين طلبوا من الشيخ أحمد شاكر أن يحقق شرح ابن أبي العز الحنفي. فلما رجع إلى الشرح هو يعبر يقول: فما إن شرعت في قراءتي والتحقق منه حتى وجدت بين يدي كتابا يندر أن يؤلف مثله في دقته وعمقه وتحقيقه وبيانه والتزامه مذهب السلف الصالح من غير حيدة عنه ولا تأول ولا تمحل. لكن العجيب، وهذه من سبحان الله القضايا الغريبة، يقول: وجدتني حملت عبئا عظيما من تحقيقه إذ لم أجد منه مخطوطة معتمدة. ما استطعت أني أقف على مخطوطة للكتاب، بل يقول: بل لم أجد المخطوط الأصل الذي طبع عنه الطبعة الثالثة، يعني الطبعة اللي حققها عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ لم يستطع الوقوف على تلك المخطوطة، فاضطر أن يفعل أن يعتمد النشرة الأولى وأن يصحح ويستدرك ما يستطيع استدراكه على النشرة الأولى. وبالتالي مع عظم الجهد الذي قام به أحمد شاكر، لكن هذه الطبعة لا تعتبر طبعة إيش محققة تحقيقا يليق بمقام الكتاب في تلك المرحلة. ولذا هو عبر صراحة قال: ولعلي بهذا أكون قد أديت الأمانة في حدود مقدوري واستطاعتي، ولكني لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضا، أن مثل طبعة دورة مؤقتة هذه الطبعة كذلك طبعة يعني مؤقتة. من الأشياء العجيبة والطريفة أن النسخة التي حققها الشيخ عبد الله بن حسن لشرح العقيدة الطحاوية بين بذل الحنفي كانت نسخة مجردة من اسم إيش؟ من اسم مؤلف الكتاب، وبالتالي طبع الكتاب في طبعته الأولى خليا عن اسم الشارح، يعني ما كان معروف من الذي وضع هذا الشرح، يعني واضح أن الشرح ممتاز وجيد ومتوافق إلى حد كبير مع التقريرات العقلية التي نقررها، لكن من هو هذا الشارح لم يكن واضحا. ومع ذلك اللي وجدوه في المخطوطة الأولى، وهذه من مقدمة الطبعة الأولى بالمطبع السلفي بمكة، يقولون: وقد نسب الشرح المذكور في عنوان النسخة الخطية التي بأيدينا إلى أحد تلاميذة ابن كثير صاحب التفسير، يعني كتب على الغلاف أن الشارح هو أحد تلاميذة مين؟ ابن كثير. طبعا استفادوا استفادة كبيرة جدا من هذه الفكرة في محاولة تضييق دائرة من هو الشخصية المحتمل أن شرح العقيدة الطحوية ومن هو شارح هذه العقيدة. فطبعا هم يقولون بلا تعيين: اعتمادا على ما صرح به الشارع ونفسه في موضعين أو ثلاثة من شرحه، حيث يقول: قال شيخنا العماد بن كثير. فاحتمال أن وضع الاسم على الغلاف إنما هو إيش ملاحظة لاحظها ناسخ هذه النسخة من داخل المخطوط، لأنه يجد ابن بعيد يقول: قال شيخنا. فاللي فعلوه هنا راحوا لكتاب كشف الظنون، زين، ذهبوا لكتاب كشف الظنون فوجدوا ان ساق سبعة شراح العقيدة الطحاوية كلهم احناف، منهم محمود بن احمد الحنفي القرنوي المتوفى سنة 770، صدر شرحه بقوله: حمد لله المتوحد بكمال صمديته. فقالوا ايش ان هذه المقدمة ليست المقدمة حقتنا، ومنها فلان وساق خطبة الحمد لله الذي هدانا لهذا، فقالوا كلا الخطبتين ليست كذلك، وساقوا الاسماء واحد واحدة حتى وقفوا على اللي هو مين، ومنهم صدر الدين علي بن محمد بن ابي العز الاذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 746 للهجرة. فقالوا في مقدمتهم من غير ما أن يوثقوا هذا على غلاف الكتاب: وهو الذي ترجح الظن أنه الشارح لاتفاقه مع الشيخ ابن كثير في الوقت والبلد والله أعلم، يعني حتى ما ذكروا يعني ان ابن ابي العز تلميذ وهو تلميذ، قالوا ان الوقت والمكان البلدة مناسب انه ايش يكون من تلامذة ابن كثير، وبالتالي يغلب على الظن انه هو المؤلف. طبعا اللي حسم هذه القضية بالنسبة للشيخ احمد شاكر، لان نزلت طبعة احمد شاكر الثانية، نزلها بمنسوبة الى شارحها هو ابن ابي العز عليه رحمة الله، وذكر يعني في ذلك قصة لطيفة، قال: وقبيل الطبعي أرشدني الأخ الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد بن حسين النصيف إلى أن السيد مرتضى الزبيدي ذكر هذا الشارح. طبعا مرتضى الزبيدي أشهر كتب مرتضى الزبيدي اللي هو إيش؟ كتاب إتحاف السادة المتقين، شرح إحياء علوم الدين، شرح كبير لكتاب أبو حامد الغزالي المشهور إحياء علوم الدين، في شرح كبير للزبيدي. فقال: وسماه باسمه ونقل عنه قطعة كبيرة في شرح الإحياء، فرجعت إلى الموضع الذي أشار إليه من شرح الإحياء وهو صفحة كذا الجزء الصفحة، فوجدته بعد أن شرح استدلال الغزالي في مسألة الكلام بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال: ما نصه قد استرسل بعض علمائنا من الذين لهم تقدم ووجاهة، وهو علي بن محمد الغزي الحنفي، فقال في شرح عقيدة الإمام بجعفر الطحاوي: ما نصه، وأما من قال إنه معنى واحد استدل بقول الأخطى المذكور استدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في صحيحين لقالوا، وساق العبارة. فطبعا هذه العبارة المسوقة هي مطابقة تماما للعبارة الموجودة في شرح ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي انحسمت القضية عند الشيخ أحمد شاكر أن المؤلف هو ابن أبي العز. ونبه طبعا إلى الخطأ اللي وقع في عند الزبيدي وهو علي بن محمد الغزي، وصحيح أنه واضح أنه تحرفت الغزي عن إيش؟ عن ابن أبي العز، العز والغزي يعني تحرفت الحنفي، وما في شك أنه هو يعني صوابه علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. وبالتالي ما يريده بعض يعني خصوم دعوة أهل السنة والجماعة في مجال أسماء وصفات وغيرها من محاولة تبرئة مقام ابن أبي العز الحنفي من تأليف هذا الكتاب ليس بصواب، بل لما نزلت أفضل تحقيقات الكتاب شرح عقيدة الطحاوية، وهي الطبعة التي أشرف على تحقيقها وحققها الشيخ الدكتور عبد الله بن الحسن التركي وشعيب الأرناؤوط، وطبعا النسخة لها نشرتين، في نشرة قديمة كانت تنشر أحيانا في مجلد كبير وأحيانا تجزأ إلى جزئين صغار، ثم نشرت مؤخرا نشرة ثانية. طبعا أنا أعبر بنشرة ونشرة لأن الإشكالية هنا تجد أن هنا مذكور الطبعة الثانية 1433، فالطبعة الثانية 1433 تعتبر طبعة حديثة نسبيا. طبعا الطبعة الأولى سيجد الإنسان، أو خلنا نعبر عنها بالنشرة الأولى، لها طبعة أولى وطبعة ثانية وطبعة ثالثة وطبعة رابعة، حتى لا يقع الوهم عند الإنسان لما أقول أن أفضل الشروح وهي الشرح المعتمد عندنا في هذه الدروس هي الطبعة الثانية، ليس المقصود الطبعة الثانية من النشرة الأولى يعني بتعبيره، وإنما الطبعة الثانية هي هذه الطبعة التي تعتبر حديثة، واللي يستطيع الإنسان أن يلاحظها من خلال مقدمة الطبعة الثانية، إن في مقدمة خاصة بالطبعة الثانية على خلاف النشرة الأولى، كانت طبعات ثانية وثالثة للكتاب لكنها بمقدمة الكتاب الأولى. وإذا قرأ الإنسان في أسفل الصفحة من الطبعة الثانية يجد: وقد تفضل أخونا العالم الفاضل الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين في جامعة الإمام كذا وكذا، فراجع الطبعة المحققة وزودنا ملاحظات قيمة ووضع من تعليقات، تجد أن في استدراكات الطبعة هذه على النشرة الأولى، وكانت النشرة الأولى نشرة يعني مميزة وجيدة. لكن من أهم ما يتعلق بقضية نسبة هذا الشرح إلى الإمام بجعفر الطحاوي عليه ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما عبروا عنه ما تمتاز بهذه الطبعة، فذكروا الامتياز الأول معرفة الشارح معرفة قطعية تقضي على كل تردد، وذلك الأول بوجود اسمه على إحدى النسخ الخطية التي اعتمدناها، لوجود اسمه على أحد النسخ الخطية خلاص انزاح الإشكال. الترجمة التي جاءت لوجيز الكلام للسخاوي وفيها التصريح بنسبة هذا الشرح إليه، وجود تشابه في الأفكار والأسلوب والحجة بين ما جاء في رسالته الاتباع وبين بعض ما جاء في هذا الشرح، ورسالة الاتباع لابن أبي العز مطبوعة بحمد الله تبارك وتعالى، النص الذي جاء في شرح الإحياء وهو النص الذي نقلناه قبل قليل عن الزبيدي، تصريح صاحب كشف الظنون بنسبة الشرح إليه، وأخطأ صاحب هدية العارفين فنسب الشرح إلى أبيه علي بن محمد، واضح أنه سقط هو علي بن محمد، فسقط علي ابن فنسبها يعني أو ظهر يعني احتملنا يعني خطأ ولم يكن مقصودا الخطأ. ولذا يعني لقب يعني لما ذكر علي بن محمد المتوفى لقبه بصدر الدين، وإنما لقب صدر الدين هو لقب ابن بالعز شارح العقيدة الطحوية. ومن أدرك سيرة الإمام ابن بالعز، ونحن نسمى بصدر الذكر سيرة علي رحمة الله تبركاته تعالى، يعرف أن كثير من مقررات العقدية الموجودة في ثنايا هذا الكتاب هي مما امتحن وابتلي الإمام ابن بالعز لأجلها، مما ابتلي وامتحن لأجلها. وطبعا كما ذكرت أن طبعة الكتاب يعني طبعات يعني كثيرة، ذكرنا الطبعة الأولى هي طبعة عبد الله بن حسن، ثم الطبعة الثانية طبعة أحمد شاكر، ثم الطبعة الثالثة الكتاب طبعة مشهورة في الوسط السلفي وهي طبعة اللي أشرف على تخريج حديثها شيخ محمد ناصر الدين الألباني من المكتب الإسلامي، وهي طبعة نفيسة من تعليقات الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليها. الطبعة الرابعة طبعت بالشام بتحقيق وتخريج شعيب الأرنوط لوحده، وطبعة كذلك طبعت لعبد الرحمن عميرة. وعامة هذه الطبعات موجودة في المكتبات اليوم، موجودة لو راح الإنسان اليوم ابن جوزة سيجد كثير من هذه الطبعات يتحدث عنها. والطبعة السادسة طبعة نشرتها دار البيان، علق عليها بشير محمد عيون. وأجود هذه الطبعات يعني اللي كما ذكرت هي شرح عقيدة الطحوية بتحقيق عبد الله التركي وشعيب الأرنوط، وهي الطبعة المعتمدة بإذن الله عز وجل في مثل في هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. من القضايا كم باقي على الباقي قلنا 17 عشان نختم بس على الأقل القضية. من الملاحظات يعني وبها نختم بإذن الله عز وجل الحديث عن شرح ابن أبي العز، ونستأنف في كلام بإذن الله عز وجل في أوائل دروس الدخول في متن العقيدة الطحوية في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ومن التنبيهات أعتذر من الزملاء جميعا عن درس الأسبوع القادم، وذلك لارتباطي بسفر خارج المنطقة. يعرفون غالب الأخوة يدرون أن أنا موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وبالتالي أحيانا ظروف الإنسان الوظيفية تضطر أحيانا، وبالتالي أعتذر عن الدرس القادم. لعلنا نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الدرس الذي يليه، وأظن أن هذا قد يوافق هوى عند بعض الأخوة الحضور جامعة البترول الظاهر فيه مجارات الفترة هذه ولا فزين الظاهر يعني صار مفيد للأخوة. طيب المسألة الأخيرة ما يتعلق بشرح ابن أبي العز، سبب وضع ابن أبي العز لهذا الشرح الموسوعي الكبير على عقيدة الطحاوي ما لاحظه من كثرة الشروحات الكلامية لشرح عقيدة الطحاوي. لذا صرح في مقدمة الكتاب بهذا المعنى فقال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. هذه إشكالية متنبه واعي بها ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار أثرت على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا العبارة بالنسبة لي عبارة يعني طريفة، اللي هو قضية أنه أثرت يعني الاختصار أثرت على التطويل والإسهاب، والكتاب هو أوسع يعني بلا منازع أوسع شروح العقيدة الطحوية بلا منازع هو الشرح الذي وضعه ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه عادة أحيانا أظن يعني بعض المشاريع العلمية يبتدئ الإنسان تأليفه معتقدا أنه سيخرج الكتاب مختصرا، ثم يفاجئ بأثناء الطريق النيش أن الكتاب طال عن عن عن عن المقصود. وأذكر كتابي الأخير ميليشيا الإلحاد كان العنوان الأصلي أصل الكتاب، حتى ما كان ميليشيا الإلحاد، كان مدخل موجز لفهم الإلحاد الجديد، كان عنوان مدخل موجز لفهم الإلحاد الجديد. فبعدين اقترحوا بعض الزملاء تعديل العنوان فغيرت الميليشيا الإلحاد ووضعت عنوان فرعيا مدخل موجز لفهم الإلحاد. ثم لما رأيت الكتاب تجاوز على صفحاته 30 40 50 100 200 صفحة حسيت أن عيبتك المدخل موجز يعني لكن طويل شوي الكتاب، فحذفنا كلمة موجز. فأحيانا يحصل يعني هذه الإشكالية عند المصنفين. ولذا أحد الكتب الشارحة للطحاوية يعني متأخر بوسنوي من البوسنة وإجمالا الشرح الذي وضع على العقيدة الطحوية شرح سني جيد وإن أخطأ في بعض المواضع. ومن طالع شرحه وهو شرح مطبوع بعنوان نور اليقين, بعنوان نور اليقين في أصول الدين لحسن كافي البوسنوي طبعته مكتبة العبكان, يلحظ أن هو أشبه المختصر لشرح ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيعني حتى لاحظوا ايش قال في مقدمة كتابه, قال ثم شرحه غير واحد من العلماء وفقهاء الفضلاء, لكن بعضهم مال إلى أهل الكلام المذموم وأشهد منهم وعبر بتعبيرهم الموهوم, واضح أن نفس الملاحظة, وبعضهم سلك مسلك التطويل والتفصيل بحيث لا يكاد ينضبط التحصيل. يعني الحين تلاحظ ماك يقول لك اختصر وكأن في تعريض بشرح ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا من أهم الملاحظات على شرح ابن أبي العز الحنفي كثرة النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, يعني حجم العبارات المنقولة عن ابن تيمية وعن ابن القيم كبيرة, وأي ممارس لكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مباشرة يقرأ في الكتاب مباشرة يقفز لذهنه مباشرة أن هذا الكلام قاري أنا في مكان ما. وبالتجربة حتى قبل ما أطالع بعض الكتب التي تنبهت إلى هذا المعنى, لما كنت أقرأ وأول نسخة قرأتها والنشرة كانت نشر الشيخ الألباني عليه رحمة الله المكتب الإسلامي, فكنت أقرأ عبارات معينة متأكد أن هذه العبارة مرت علي قريبا, فأرجع مثلا للصواعق الموصل فأجد أن العبارات متطابقة, فلاحظت هذه الملاحظة وهي ملاحظة يعني موجودة. ولذا تجد مثلا الشيخ عبد الرزاق عفيفي نبه في نشرة له مذكرة, نبه إلى 63 إحالة من شرح ابن أبي العز على كتب ابن تيمية. طبعا هو لا يحيل ابن أبي العز ولا ينبه أن قال ابن تيمية, لكن هذا الاقتباس هو من كلام ابن تيمية في الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني. والشيخ عبد الله التركي والشيخ شعيب المروط استفادوا من إحالات الشيخ عبد الرازق عتيفي وأضافوا عليها كذلك إضافات يطالعها الإنسان في حواشي الكتاب. ومن أوسع من تتبع هذه القضية ولاحظها الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف, الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف حتى أنه قيد شو اسمه قيد 187 إحالة, 187 إحالة ما بين إحالة مطولة وإحالة قصيرة من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتابات ابن القيم. وهذه عادة يعني في يعني جزء منها عائد إلى طبيعة العرف في التصنيف والكتابة العلمية عند المتقدمين. يعني ما كان عندهم قضية التنصيص الإحالة, يعني أحيانا في قدر من التسمح والتساهل في هذه القضية كانت حاضرة وموجودة. ولذا تجد أصلا مثل ابن القيم تلميذ ابن تيمية تجد أحيانا مباحث مطولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجودة مضمنة في كلامه رحمة الله. يعني تقرأ كلام وتجد الكلام مثلا في أحكام أهل الذمة مبحث مطول في حكم شافع من النبي صلى الله عليه وسلم, جل الاستدلالات وجل المبحث مستل من كتاب الصار المسلول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية, والقضية يعني موجودة إلى حد ما. لكن المبرر الأوضح والأقوى هو الذي أوجب خروج أحيانا في بعض مخطوطات شرح ابن أبي العز الكتاب خاليا من ابن أبي العز عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفسه, وهي الملاحقة الشديدة للتراث التيمي. يعني هذه أحد الإشكاليات الكبيرة اللي صادفت تراث شيخ الإسلام ابن تيمية, أنه كان في حال من حالات الملاحقة العلمية الكبيرة والشديدة جدا لتراثه, بحيث أنه يصعب على مثل ابن أبي العز أن ينبه أن هذا الاقتباس مأخوذ من كلام ابن تيمية, لأن أصلا ابن تيمية كان يعلم مات مسجون عليه رحمة الله تبارك وتعالى, عامة تلميذته قتلوا وامتحنوا, ابن القيم ضرب عليه رحمة الله تعالى وشهر به بوضعه يعني على العرف اللي كان موجود تعزيرا على حمار ويطاف به, يعني مقلوبا على الحمار ويطاف به في المدينة. فالشاهد أن بل ابن أبي العز نفسه امتحن وابتلي وحوكم في كثير من المسائل العقدية في في في في زمانه. وبالتالي أحد المبررات الظاهرة والكبيرة في عدم الإحالة والنقل على ابن تيمية وابن القيم هو حالة الملاحقة العلمية والأمنية لكثير من الأفكار والطروحات الموجودة ومضمنة في هذا الكتاب. فأفضل طريقة للتسريب هذه المعاني هو بذكرها خلية من اسم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما تيسر يعني ذكره في هذا الدرس, ونسأل الكلام بالله عز وجل في الدرس بعد القادم, الدرس القادم الأسبوع القادم لن يكون في شيء, الدرس الذي يليه تبارك وتعالى. وأوصي الإخوة يعني إذا حصل حالة من حالات إلغاء الدرس أو شيء معين يتعلق بالدروس بنزل في حسابي في تويتر حتى يعني تحل هذه الإشكالية. القضية الأخيرة من شاء أنه يرجع إلى الدروس هذه الدورة بالله عز وجل فيستطيع العودة إلى موقع المسجد, موقع مسجد إبراهيم غزالي العتيبي, لو بحث إنسان مسجد إبراهيم غزالي العتيبي يدخل في الموقع وسيجد بإذن الله عز وجل هذه المواد الصوتية موجودة في الموقع والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.